والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. وبعد، فهذا هو الدرس 25 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى قوله رحمه الله تنبيه: لا يزال الكلام أحبابي على حول زيادة الإيمان ونقصانه. وذكر لنا في الدرس الماضي أن مذهب الماتريدية أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن مذهب الأشاعرة أن الإيمان يزيد وينقص. الآن يورد علينا آيات كثيرة في ظاهرها أن الإيمان يزيد وينقص، فما هو توجيه هذه الآيات وما هو تفسيرها وتأويلها؟ قال الشيخ: وما ورد من الآيات الدالة على زيادة الإيمان كقوله تعالى، طبعا أحبابي كل ما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان، فإذا دلت آية على زيادة الإيمان هي تدل في نفس الوقت على، إذا دلت آية على أن الإيمان قابل للزيادة هي في نفس الوقت تدل على أن الإيمان قابل للنقصان. قال الشيخ: ما ورد من الآيات الدالة على زيادة الإيمان كقوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياتنا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله جل وعلا: فأما الذين آمنوا فزدناهم إيمانا. المشكلة النسخة اللي عندي مني أنا هي خطأ. فأما الذين آمنوا فزدناهم إيمانا، وقوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه الآيات كلها، قال الشيخ رحمه الله، محمولة على ما ذكره سيدي أبو حنيفة رحمه الله تعالى، أنهم أي الصحابة الكرام، أنهم أي الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، كانوا آمنوا في الجملة. معنى هذا الكلام يقول سيدي أبو حنيفة رحمه الله أن الصحابة آمنوا إيمانا إجماليا، آمنوا إيمانا إجماليا، وذلك الإيمان الإجمالي إنما يكون بتصديق الشارع بكل ما جاء به، تصديق الشارع في كل ما جاء به مجملا. إذن قال أنهم أي الصحابة كانوا آمنوا في الجملة، فهمنا إيش يعني آمنوا في الجملة. قال: ثم يأتي فرض بعد فرض، فكانوا يؤمنون بكل فرض. لذلك أحبابي أول ما طالب الله عز وجل الناس أو المشركين مكة طالبهم بما؟ بشيء واحد، بالتوحيد، بلا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد ذلك صار ينزل القرآن، فصار يجب عليهم أن يؤمنوا بأن هذه الآيات النازلة هي كلام الله تبارك وتعالى. إذن وهم لولا أن قلوبهم قد جزمت جزما غير قابل للنقصان، جزما غير قابل للنقصان، إذا قلنا غير قابل للنقصان يعني غير قابل للزيادة، جزما غير قابل للنقصان قطعيا جزما كاملا لما آمنوا بما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن، وبعد ذلك شرعت الصلاة فآمنوا بأنها من عند الله، شرع الصيام، فلذلك الإيمان قد حصل. فالذي ازداد بعد ذلك ما هو؟ المؤمن، المؤمن به. الذي زاد ليس الإيمان، وإنما الذي زاد المؤمن به. واضح الكلام؟ لذلك ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن أول ما أتاهم به، يعني ما أتى الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام به، التوحيد. فلما آمنوا بالله وحده أنزل الصلاة والزكاة ثم الحج ثم الجهاد، فازدادوا إيمانا مع إيمانهم. فإذا هنا الزيادة في الإيمان أم فيما يجب الإيمان به؟ فيما يجب الإيمان به، يعني في أفراد الإيمان. أما حقيقة الإيمان، أصل الإيمان، فهي غير قابلة لا للزيادة ولا للنقصان. وحاصله أنه أن الإيمان، هذا قول من؟ هذا قول سيد أبي حنيفة في تأويل هذه الآيات، زادتهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني زادت أفراد الإيمان. وحاصله أنه أن الإيمان كان يزيد بزيادة ما يجب الإيمان به، وهذا لا يتصور. قال: وهذا لا يتصور. إيش يعني وهذا لا يتصور؟ يعني الإيمان، زيادة الإيمان بزيادة ما يجب الإيمان به، هذا لا يتصور في غير عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ قال: لأن الدين قد كمل والوحي قد تم وقد ختم. قال السعد: وفيه نظر، يعني في عدم تصور زيادة الإيمان بزيادة ما يجب الإيمان به هذا القول، قال: فيه نظر. فهمنا إيش يعني فيه؟ أي في عدم تصور زيادة الإيمان بزيادة ما يجب الإيمان به نظر. ما هو هذا النظر؟ ليه؟ قال: لأن الاطلاع على تفاصيل الفرائض ممكن في غير عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الاطلاع على تفاصيل الفرائض، يعني أفراد الإيمان، ممكن أن يطلع المسلم عليها شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، بحيث أن الواحد منا لا يطلع على جميع الفرائض دفعة واحدة، بل يطلع على بعضها فيؤمن به، ثم على البعض الآخر فيؤمن به، فيحصل عنده أن الإيمان كان يزداد بزيادة المؤمنين ما يؤمنون به. هذا إيراد من قبل من؟ هذا إيراد، هذا من قبل السعد التستاذاني. إذا قال القول بأن الإيمان، بأن زيادة الإيمان بزيادة ما يجب الإيمان به لا يتصور إلا في عهد الصحابة، هذا الكلام غير صحيح، وأورد وذكر هذا الكلام. لكن يجاب عن هذا القول، يجاب يعني هذا النظر الذي أورده السعد على ما تقدم كذلك فيه نظر. هذا النظر فيه نظر، وهو أن الواحد منا إذا اعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صادق في كل ما بلغ، صار إيمان الواحد منا مشتملا على جميع الفرائض المنزلة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن الزيادة عليه. يعني أنت عندما تقول أنا يعني أنا أرد الآن نحن نرد على كلام سعد التستاذاني أن زيادة الإيمان عفوا سعادة التبراني قال ان زيادة زيادة الايمان بزيادة المؤمنات به هو متصور في عهده في غير عهده الصحابة الكرام. نقول له نحن لا، هذا كلام غير صحيح، بدليل ان الواحد منا اذا اعتقد بان محمد صلى الله عليه وسلم صادق بكل ما جاء به نكون قد آمنا نحن بجميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وعندها لا يمكن الزيادة على ذلك، عندها لا يمكن الزيادة على ذلك. ما هو الجواب؟ أجاب الشيخ مباشرة، الشيخ عبد الغني الغنيمي قال: والإيمان واجب إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا. تقرير هذا الجواب أن المؤمن بالإجمال، يعني أنت وأنا وكثير من المؤمنين عندما يؤمنون ويقولون نحن آمنا بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الإنسان أول ما يدخل في الإيمان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، معنى هذا أنه يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ماذا نسميه؟ هذا إيمانا إجماليا، هذا هو المطلوب. بعد ذلك عندنا الإيمان التفصيلي، الإيمان التفصيلي وهو أن يعتقد بأن الصلاة فرض وأن الزكاة فرض وأن الحج فرض إلى غير ذلك، فيجب عليه أن يؤمن بكل واحد تفصيلا، وبالتالي يكون هذا زيادة في الإيمان، يكون هذا زيادة في الإيمان. طبعا أنت عندما تؤمن بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إجمالا، إيمانك الإجمالي بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هل يساوي إيمانك التفصيلي أم لا يساوي؟ لا يساوي، فالإيمان التفصيلي أقوى وأكمل من الإيمان الإجمالي. لذلك قال: والإيمان واجب إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا، ولا خفاء في أن التفصيل أزيد، يعني أزيد من الإجمال، بل أكمل من الإجمال. هذا الكلام كله قال انتهى، هذا الكلام كله لمن؟ للسعد، هذا الكلام للسعد. أقول لا يخفى أن تلك التفاصيل التي هي الإيمان بالصلاة والإيمان بالصوم والزكاة وغير ذلك، لا يخفى أن تلك التفاصيل لما كان الإيمان بها برمتها إجمالا فالاطلاع على تفاصيلها لم يقلب الإيمان من النقصان إلى الزيادة، بل ماذا قلبه؟ قلبه من الإجمال إلى التفصيل. واضح الكلام أحبابنا أم في إشكال؟ واضح؟ طيب، بخلاف ما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإيمان لما كان عبارة عن التصديق بكل ما جاء به من ربه، فالنبي عليه الصلاة والسلام في أول سنته أو في السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة لم يكن قد نزل عليه كل ما أراد الله إنزاله. واضح الكلام أحبابنا؟ قال فإن الإيمان لما كان عبارة عن التصديق بكل ما جاء به من ربه فكلما ازدادت تلك الجملة ازداد التصديق المتعلق به لا محالة. وأما قوله، قول الشيخ السعدي عنه فلا خفاء في أن التفصيلية أزيد بل أكمل، فكونه أكمل يعني كون التفصيل أكمل من الإجمالي هذا مسلم به، هذا مسلم به، إلا أنه غير مفيد، إلا أنه غير مفيد، لأن مسألتنا في أن الإيمان يزيد وينقص أم لا يزيد ولا ينقص. قال وأما كونه أزيد فممنوع، يعني وأما كون الإيمان التفصيلي الزيادة من الإيمان الإجمالي هذا ممنوع. ففي المطالب الوفية. ولا يخفى أن مثل هذه الزيادة في الاعتقاد وإن تفاوتت كما ذكر ليست زيادة في أصل الإيمان، إنما هي زيادة في وصفه. إذن هي زيادة في وصف الإيمان. وسيأتيك الآن بمثال رائع يبين لك. كالإنسان المريض والإنسان القوي صاحب العافية، فإن الإنسانية فيهما على السواء من غير تفاوت. يعني عند إنسان مريض وإنسان صحيح، معنى الإنسانية في بينهما هل يتفاوت؟ هل معنى الإنسانية في زيد الصحيح أقوى من معنى الإنسانية في زيد الضعيف؟ قال لا، وإنما القوة والضعف في أوصافهما لا في ذاته، وكذلك الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي. إذا قلنا لا إشكال في كون الإيمان التفصيلي أكمل من الإيمان الإجمالي، ولكن لا يصح أن يكون أزيد. قال والزيادة في وصف الشيء ليست زيادته في ذاته. عندما تزيد في وصف الشيء أنت لا تزيد في ذاته، وإلا أي لو كانت الزيادة في الوصف، أين أنت؟ أنت معنا؟ لست معنا. أنت من أول الدرس لست معنا، تهي الدرس اجلس وحضر معنا. لا، كل شيء ارميه خلف ظهري. قال والزيادة في وصف الشيء ليست زيادته في ذاته، وإلا يعني ولو كانت الزيادة في الوصف زيادة في الماهية، وإلا لكان المؤمنون كافرين بالنسبة إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لزيادة إيمان الأنبياء بالنسبة إلى إيمانهم، يعني بالنسبة إلى إيمان المؤمنين. واضح الكلام أحبابنا؟ لو كانت الزيادة في الوصف تؤدي إلى الزيادة في الذات لكان المؤمنون كفار بالنسبة للأنبياء، لأن يعني إيمان الأنبياء زائد في ذاته. لأن يعني الإيمان كما قلنا لو نقص مقدار شعرة لصار كفرا، ما يصح. قال لزيادة إيمان الأنبياء بالنسبة إلى إيمانهم ونقصان إيمانهم، يعني ولنقصان إيمان المؤمنين عن إيمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد كفروا يعني المؤمنون بتلك الزيادة لعدم وجودها في إيمانهم. قال وهو باطل، بل زيادة إيمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من حيث القوة، وقد علمت أنها زيادة في الوصف لا في أصل الإيمان، فليست زيادة في الإيمان، فلا يزيد الإيمان ولا ينقص، إنما يقوى ويضعف كالإنسان المريض والإنسان الضعيف. يعني الإنسان المريض هلاكه متوقع أكثر من هلاك الإنسان القوي الذي ضعف الوصف وليس الذات. واضح الكلام؟ قال فلا عليك مما ذكر ابن قاضي عجلون تبعا لنظم الشيبانية حيث قال وفي كون حقيقة التصديق لا تقبل الزيادة والنقص كلام لبعض المحققين مبسوطا في المطولات، وتبعه الشيخ علوان الحموي. يعني الشيخ علوان الحموي تبع من؟ ابن قاضي عجلون. وثاق عبارتهما، يعني الشيخ ثاق الشيخ علوان عبارة ابن عجلون وعبارة نظم الشيبانية، ونظر فيها. ما الذي نظر الشيخ علوان؟ نظر في عبارة ابن عجلون وعبارة نظم الشيبانية إلى أن قال: والحاصل أن الخلاف لفظي، يعني أن الخلاف بين الأشاعرة والماتوريدية في مسألة زيادة الإمام خلاف لفظي، فمن قال بالزيادة والنقصان في الإمام اعتبر زيادة أوصافه ونقصانها، وهذا ما قاله من الماتوريدية كقوته وضعفه. ومن نفى الزيادة والنقصان عنه عن الإيمان نظر إلى ذاته التي هي مجرد التصديق في نفسه، وهو هذا ما قاله الشيخ ابن عبد الشيخ علوان، قال وهو يعني القول بأن الخلاف لفظي، وهو أي القول بأن الخلاف لفظي هو الأولى بالاعتبار عند أولي الأبصار، هو الأولى بالاعتبار عند من؟ عند أولي الأبصار. هكذا بالاعتبار عندكم أم باعتبار؟ بالاعتبار هو الصح، عند أولي الأبصار. قالوا هذه المسألة الثانية من الثلاث التي ذكرها السبكي أن المصنف خالف فيها الأشعرية، واضح الكلام في أول الكتاب مر معنا أن الشيخ السبكي قال أن الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه العقيدة التي ذكرها لم يخالف الشيخ الإمام الأشعري إلا في ثلاث مسائل. قال هذه المسألة الثانية. قال ولم أقف الآن، هذا الكلام كله لما هذا الكلام الشيخ الغنيمي، ولم أطيف. من هو فاعل أطيف؟ من هو الفاعل؟ أنا فهمت من المراد به هو الشيخ الغنيمي. ولم أقف يعني الشيخ الغنيمي يقول لم أقف على غيرهما، يعني على غير مسألتين في كلام المصنف في كلام الطحاوي. الشيخ السبكي رحمه الله ادعى أن هناك ثلاث مسائل خالف فيها الشيخ الطحاوي الشيخ الإمام الأشعري. الشيخ الغنيمي يقول أنا ما وجدت إلا مسألتين فقط، أين الثالثة؟ قال وهو أي الشيخ السبكي أخبر في الأداء، انظر الأداء، قال أنا لم أجد إلا مسألتين ولكن الشيخ السبكي أعلم مني. فمن ظفر بالثالثة، تقول الشيخ الغنيمي من عثر على المسألة الثالثة فليلحقها في محلها، يعني إن جاء بعد أحد العلماء وشرح العقيدة الطحاوية ووجد المسألة الثالثة التي لم أعثر عليها أنا فليذكرها وليحقها. إلا أن يكون يعني الشيخ السبكي رحمه الله، إلا أن يكون الشيخ السبكي فهم من قوله من قول الشيخ الطحاوي رحمه الله له أي لله معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق. هذا ما ذكرناه، ماذا معنى هذا؟ ما فهمه الأئمة في الماتوريدية من أنه إشارة إلى قدم صفات الفعل، وقد علمت ما فيه، مر معنا هذا في أول المبحث في أول كتاب. ثم قال والمؤمنون بالتقوى كما في بعض نسخ المتن، والمؤمنون بالتقوى كما في بعض نسخ المتن كلهم أولياء الرحمن جل وعلا. قال الله تعالى إن أولياءه إلا المتقون. أيوة، إن أولياءه إلا المتقون. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن أو قال الله تعالى إن أولياءه إلا المتقون. يعني هنا لابد من التنبيه إلى مسألة أحبابي، وهي أن الولاية كما قال العلماء هي ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة هي التي تحدث عنها الشيخ الآن، فقال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، ويدل على ذلك قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، كل من آمن فهو من أولياء الله، يخرجهم من الظلمات إلى النور. وعندنا الولاية الخاصة وهي للمتقين، هي الآية القرآنية. هنا قال إن أولياءه إلا المتقون. الله قال واض زايد في الكتاب كلمة في الآية كلمة ألا. على كل قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه الآية تدلنا على الولاية الخاصة، فأما الولاية العامة فشرطها الإيمان، لذلك الشيخ الآن سيقول لك والأولياء جمع ولي، بوزن فعيل بمعنى مفعول، كقتيل بمعنى مقتول، أو بمعنى فاعل، كعليم بمعنى عالم. قال ابن عبد السلام كونه بمعنى فاعل أرجح، يعني فعيل بمعنى فاعل أرجح من كونه فعيل بمعنى مفعول، لأن الإنسان لا يمدح على فعل نفسه، إلا على فعل نفسه، وقد مدحهم الله تعالى. جميل هذا الكلام. يعني لا يأتي الإنسان مثلا شكله جميل وأمدحه على جماله، لا يصح هذا، لأن المدح أو كما يقول الشيخ المدح لا يكون إلا على شيء صنعته أنت، والجمال ليس من صنيعتك، فكيف أمدحك عليه، هذا قول الشيخ الألباني. ولكن المشهور أن الحمد والثناء لا يكونان، أو لا أقول الشيخ أراد هنا بالمدح الحمد والثناء، أراد بالمدح هنا الثناء، أراد بالمدح الثناء هنا. فعندما نقول أن الولي فعيل بمعنى مفعول، يعني بأن الله عز وجل متولي رعايته، فكيف يمدحه الله، يمدح الله الولي على لأن الله قد تولاه، وإنما يمدح الولي على أفعال وطاعات والتزامات فعلها ومنهيات وشهوات تركها حتى صار وليا، فهو فاعل، هو كان فاعلا حتى هذه الفاعلية هي التي نقلته إلى مقام الولاية الخاصة، فيثنى عليه ويمدح على ما قام به من أفعال حتى وصل إلى ذلك المقام. واضح هذا ما نظر الشيخ. قال ابن عبد السلام كونه بمعنى فاعل أرجح، لأن الإنسان لا يمدح، لا يثنى عليه يعني إلا على فعل نفسه، وقد مدحه الله تعالى. فعلى الأول، يعني على كون الفعيل بمعنى مفعول، يكون الولي من تولى الله عز وجل رعايته وحفظه فلا يكيده إلى نفسه كما قال الله تعالى وهو يتولى الصالحين. وهو يتولى الصالحين طبعا متى يتولاك الله عز وجل؟ يتولاك الله عز وجل إذا سلكت مسالك الولاية. لذلك يقول الباري تبارك وتعالى في الحديث الصحيح تعرفون الحديث القدسي يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ما تقرب ذلك ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الآن دخل مقام الولاية انظر سلك مسلك الولاية خاصة وما يزال عبدي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته سمعه الذي يسمع به وصره الذي يبصر يبصره إلى آخر الحديث كما تحفظونه. وعلى الثاني يكون الولي على الثاني على الكون فعيل بمعنى فاعل يكون الولي من تولى تفرغ يعني تولى عبادة الله عز وجل وطاعته فهو يأتي بها بالطاعة على التوالي دون انقطاع لا يفطر عن طاعة الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار. هذا إيش الولي فعيل بمعنى فعل. ويجلح إلى هذا يعني يميل إلى هذا التعريف ما عرفه به أو يعني يقرب من هذا التعريف ما عرفه به السعد التفتازاني في شرح العقائد حيث قال هو يعني الولي العارف بالله حسب ما يمكن. العارف بالله يعني هو يعرف يعني تعرف على الله ولكن تعرف على الله حسب قدراته هو البشرية حسب ما يمكن. العارف بالله وبعضهم قال العارف بالله لها معنى انتبه ولها معنيان. العارف بالله يعني هو الذي تعرف على الله فصار على دراية بالله عز وجل فمعرفته علمه بالله ليس كعلمي وعلمك بالله. أطلعه الله على أشياء متعلقة بذاته هو يعرفها أنت لا تعلمها. وبعضهم قال لا العارف بالله يعني العالم بالله. ماذا يعني هنا الباء بالله يعني بسبب الله يعني نقول يعني أنا كل ما أطلع عليه من علم أو معرفة هو من الله يعني معلمه من الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله كما قلنا مسلك الولاية الخاصة ما هي التقوى فإذا اتقى الله صار معلما من قبل الله فهذا هو العارف بالله يعني يعلمه الله. فإذا محتاج إلى أي علم من العلوم يتكلم به لأن الذي يجري على لسانه هذه العلوم من؟ الله جل وعلا. وكان في بلادنا نحن تقريبا من 50 أو أكثر من 100 سنة تقريبا شيخ معروف كان الشيخ أحمد الحارون رحمه الله تعالى في دمشق كان معروف يتم أن يبعث بالعارف بالله وهذا يتكلم بلغات عديدة ولعلوم عديدة وعلوم تخصصية كان رحمه الله وله كرامات كثيرة جدا له كرامات كثيرة جدا حتى سمعت في من ترجمه أنه كان عاميا أميا عاميا. لذلك قال العلماء ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. هذا هو العارف بالله هذا هو العارف بالله الشيخ أحمد الحارون لأنني كتبت الآن على النت الشيخ أحمد الحارون تأتيك ترجمته وصورته وعلى يعني ترجمة وافية عن الشيخ أحمد الحارون رحمه الله تعالى. يعني له كثير من الكرامات. من كراماته، هل أنت الآن تتصل بهذا الجوال ولا يوجد شيء، تتكلم مع أهلك وتنظر كذلك إلى الشاشة هكذا، وربما ترى أمك وأباك وأهلك جميعا. قبل 100 سنة كان الشيخ أحمد حارون عنده جوال. كيف أكثر من مرة حصل الشيخ أحمد حارون مكتوب وشاهده العام والخاص. معروف كان في عندنا شيء اسمه التكي. التكي ما هي؟ عبارة عن حبل أو كالحبل، كالحبل يلف على الخصر، يلف على الخصر من أجل أن يثبت الجنطان، وليس حبل ولكن كالحبل للنار يعني. فمرة من المرات أتكرر أكثر من مرة من سيدنا الشيخ أحمد حارون، أحد الأشخاص قال له: يا سيدي أنا من زمان لم أرى ولدي، وقد ذهب ولدي مع الجيش التركي، وكان أيام تركيا، ذهب مع الجيش التركي وصار لي زمن بعيد ما رأيته. فقال له: تتكلم معه؟ تريد أن تحدثه وأن تكلمه؟ قال: نعم. فقام بحل التكي، وفعل كأنه يتصل: ألو، السلام عليكم ورحمة الله، فلان فلاني، نعم. وتكلم مع أبي، وتكلم مع أبي. كيف حالك يا ولد؟ أين أنت؟ تكلم حديث طويل عريض. فلما انتهى، انتهيت من الكلام مع ولدك؟ انتهيت. أعاد السكة إلى مكانه. فهذا تكرر منه الشيخ أحمد الحارون رحمه الله. يعني هذا الكلام أقوله للاستئناس، ولكن هذا واقع، هذا واقع. الولي أحبابنا، إذا تولاك الله عز وجل لا حاجة لك بالكون كله. إذا كان ما أقول إذا كنت أنت، لا، إذا كان الملك معك، هل يضرك مخالفة الرعية كلهم أو كلهم؟ كل أهل البلد ضدك ولكن الملك معك، هل هذا يضرك؟ فما دام الله معك، الكون كله في خدمتك رغما عنه، الكون كله في خدمتك أنت. لذلك أحبابنا، العاقل منا من يقوي صلته بالله، يقوي صلته بالله، لأنك أنت، لذلك قال العلماء: أخبرني ماذا ملك من فقد الله، وماذا فقد من كان مع الله، ماذا خسر من كان مع الله؟ ربح كل شيء. وماذا ربح من فقد الله؟ خسر كل شيء. فلذلك أحببنا لنوطن الصلة بالله عز وجل. وأنتم أنتم صغار الآن، أنتم آنيتكم الآن فارغة، آنيتكم فارغة، فاملأوها بما يقربكم من الله عز وجل، كي لا تحتاجوا في قادم الأيام إلى تنظيفها، لو أنكم أملأتموها بشيء لا يرضي الله عز وجل. يعني أنا مثلا الآن تقريبا ها عيار 50 أو حتى سأتجاوز 50 بعد أيام، الإناء 50 سنة فيها الغث وفيها السمين، فيها الصالح وفيه الفاسد، فأمثالي يحتاجون إلى تنظيف آنيتهم، أعمارهم، صحائفهم بالاستغفار والتوبة والندم، يحتاجون إلى ذلك. فأنت ما زلت صحيح، كتابك كتاب عمرك ما زال الآن أوراقه فارغة، املأها بما يرضي الله عز وجل، كي لا تحتاج في قادم الأيام إلى محو وإثبات. سامي يا شيخ، اشتغل بالله، لا تضيع أوقاتك إلا مع الله عز وجل، اعمرها بالله، اصرف وقتك لله. يا رب احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. إلى أحبابي، قال الشيخ السعد: هو من هو الولي العارف بالله حسب ما يمكن، المواظب يعني الملازم على الطاعات. لذلك قيل الولي الكامل. أحبابنا قالوا: لا يترك المندوب. وذكرت لكم في سابق الأيام أنا قول سيدي أحمد الرسائي رحمه الله لما سئل عن الصوفي قال الصوفي، انظر ما قال الولي، قال الصوفي من يتمسك يلتزم بالمندوب، بالمندوب كما تلتزم العامة الفرد، ويجتنب المكروه كما تجتنب العامة الحرام. هذا هو الصوفي الذي تحاربه بعض الفئات، الذي ينضبط بشرع الله. قال المواظب على الطاعات المجتنب للمعاصي، المجتنب للمعاصي. لما قال المواظب على الطاعات المجتنب للمعاصي، لذلك قال بعض العلماء الولي إذا فعل كبيرة أو أصر على صغيرة يخرج عن الولاية، يخرج عن الولاية. ولكن الذي قرره الإمام النووي وغيره، الإمام النووي في كتابه الرائع الجميل بستان العارفين، قال الولي تصدر عنه المعصية فيسارع إلى التوبة، وصدور المعصية عنه لا ينافي ولايته، صدور المعصية عنه لا ينافي ولايته. لكن مما ينبغي معرفته أحبابي، ومما ينبغي اعتقاده، أن الأصل في الولي أنه محفوظ عن معصية الله عز وجل. الأصل في الولي أنه لا تقع منه معصية، لا لأنه معصوم بل لأنه محفوظ. فوقوع المعصية من الولي أمر عارض، وقوع المعصية من الولي أمر عارض، فإن صدرت منه معصية حفظه الله عز وجل من الاستغراق فيها بأن يسارع إلى التوبة مباشرة والإقلاع عنها. أعيد فأكرر، الأصل الذي ينبغي أن نعتقده أن الولي لا تقع منه معصية، لا بمعنى أنه معصوم بل لأنه محفوظ. فوقوع المعصية من الولي أمر عارض، فإذا ما وقعت منه معصية حفظه الله عز وجل من الاستغراق فيها، وذلك بأن يسارع العبد أو هذا الولي من التوبة. أما قول بعض الناس بأن الولي يعصي ويزني ويرتكب الكبائر ويرتكب الفواحش، هذا يريد أن يلبس على الناس ويريد أن يروج، هو يدعي أنه من أولياء، يريد أن يروج لنفسه لمريديه. هذا يعني احذروا ممن يكثر من هذا الكلام، احذروا ممن يكثر هذا الكلام. فالولي لا تصدر منه معصية، لكما قلت لا لأنه معصوم بل لأنه محفوظ. نعم، اللهم احفظنا بفضلك وكلنا بداعك. قال المعرض عن الانهماك، يعني الاستغراق، المعرض الولي عن الاستغراق باللذات والشهوات. انتبه هنا، لابد من التنبيه، ليس المراد من هذا الكلام اجتناب اللذات والشهوات بالكلية، ليس المراد ذلك، لأن الإعراض أو اجتناب الملذات والشهوات بالكلية هذا من فعل من؟ من فعل الرهبان، من فعل الرهبان، ونحن نهينا عن ذلك. وإنما المنفي ما هو؟ الانهماك في اللذات، بمعنى أن الولي لا يحصل كل ما تشتهيه نفسه، فتارة يعطيها وتارات يمنعها، تارة يعطيها وتارات. كالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه أيام الشهر والشهرين والثلاثة لا يوقد في بيته النار، وكان في أيام يأخذ اللحم، وكان يحب لحم الذراع عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يعطي نفسه ما تشتهيه أحيانا ويمنعها أوقات كثيرة. فإذا قال مقال الشيخ المعرض عن الانهماك على الاستغراق باللذات والشهوات. قال وإلى ما عرف به السيد الشريف حيث قال الولاية هي قيام العبد بالحق. يا سلام، رائع. هي قيام العبد بالحق متى؟ عند الفناء عن نفسه. يعني الولي يقوم بالحق لحظة أنه لا يشغل إلا الله. ماذا تعني كلمة فني عن نفسه؟ يعني لا يشغل إلا الله في أقواله وأفعاله، لا يشغل إلا الله. فهو يعامل الناس، يعامل الناس، فيظن الناس أنه يعاملهم وهو يعامل الله. يكلم الناس ويظن الناس أنه يكلمهم، ولكنه في الحقيقة هو يكلم الله عز وجل. قالوا أكرمهم عنده تعالى أطوعهم وأتقاهم له. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو المقياس، هذا هو مقياس التفاضل بين الله عند الله عز وجل، التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس أغناكم ولا أجملكم ولا أقواكم ولا أصحكم، أتقاكم. وأكرمهم عند الله عنده تعالى أطوعهم وأتقاهم له تعالى. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأتبعهم للقرآن أكثرهم وأشدهم اتباعا للقرآن. وكان الوصف عمر رضي الله تعالى عنه، كان هكذا كان الصحابة يصفونه، لأنه كان وقافا عند حدود الله، وكان وقافا. قال الله تعالى فيه أي القرآن هدى للمتقين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه لأن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في العقبة، ثم قرأ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لذلك أخي أكثر من قولك اللهم اجعلني من أهل القرآن الذين يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقفون عند حدوده، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم شرع الآن في مسألة تحتاج إلى درس خاص، وهي الحديث عن مفردات الإيمان. فقال والإيمان المطلوب من المكلف هو الإيمان بالله بالله ورسله، الإيمان بالله وملائكته كلام الشيخ الطحاوي، وكتبه ورسله إلى آخر ذلك. هذا يحتاج إلى كلام لا سيما عندما يتكلم الشيخ عن العصمة، في عندنا كلام طويل ينبغي أن نقف عنده. نقف هنا أحبابي، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.